قال رحمه الله: قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. هاتان آيتان، الآية الأولى فيها التحذير من الشرك، وهي نص صريح بأن الشرك غير مغفور إذا مات عليه صاحبه ولقي الله سبحانه وتعالى به، فإنه لا يدخل تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وأما من مات على كفره ولقي الله على شركه فإنه ليس داخلا تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، بل يعذبه الله ويؤاخذه الله بشركه ولا يغفر له، ويكون من أهل الخلود في النار، ونسأل الله العافية والسلامة. وهل يدخل في ذلك الأصغر؟ أما الأكبر لا إشكال فيه، ولكن إشكال في الأصغر، هل يدخل تحت عموم هذا الدليل إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يرى أن الأصغر أيضا لا يدخل تحت المشيئة، وأن العبد إذا لقي الله سبحانه وتعالى به وأخذ عليه يؤاخذ على هذا الشرك الأصغر، ولا يدخل تحت مشيئة الله، لقول الله إن الله لا يغفر أن يشرك به، فإن يشرك مصدر أو فعل، وهو واقع بعد أن المصدرية سينحل بمصدر، وهكذا لا يغفر فعل مضارع وقع بعد لا النافية سينحل بمصدر، ويكون تقدير الآية إن الله لا يغفر شركا، لا غفران عنده لشرك به سبحانه وتعالى، إن الله لا يغفر شركا، والشرك سيكون نكرة في سياق النفي فيفيد العموم، إن الله لا يغفر شركا، لأنه كما ترى مصدر أو ترى فعل مضارع ووقع بعد أن المصدرية سينحل بمصدر، والمصدر هذا الذي سينحل به الفعل مع أن سيكون نكرة واقعا في سياق النفي فيفيد العموم، إن الله لا يغفر شركا به ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون الشرك. فذهب الشيخ الإسلام رحمه الله فيما ينقل عنه، وأظن أحد قوليه أنه يرى أن الشرك الأصغر لا يدخل تحت المشيئة، وهناك فرق بين الأصغر والأكبر، يقرر ذلك هو وغيره من أهل السنة، أن صاحب الأصغر لا يخلد في النار وصاحب الأكبر يخلد في النار، وأن الأصغر لا يكفر به صاحبه وصاحب الأكبر يكفر به، وهكذا غير ذلك مما يذكر أهل العلم من الفروق، لكن اجتمعان في كونهما لا يدخلان تحت المشيئة مع التفاوت بينهما، فالأكبر يكفر به صاحبه وهكذا يخلد به صاحبه في النار، والأصغر لا يكفر به صاحبه ولا يخلد في النار، إن دخلها لا يخلد في النار، ويجتمعان في كونهما لا يدخلان تحت المشيئة، فصاحب الأصغر يؤاخذ إذا لقي الله به، فيؤاخذه الله سبحانه وتعالى ويمحصه في النار، ولا يدخل تحت المغفرة ولا يدخل تحت المشيئة. والصحيح من أقوالهم أن الأصغر كغيره من كبائر الذنوب وهو أعظمها، كغيره من كبائر الذنوب وهو من أعظمها، فيدخل تحت المشيئة، وصاحبه إن شاء الله عذبه وإن شاء الله سبحانه وتعالى غفر له بما عنده من بعض الأمور والأعمال الخيرية، وإلا دخوله تحت المشيئة، هذا هو الصحيح إن شاء الله الذي عليه جماهير العلماء، أن الأصغر يدخل تحت المشيئة كغيره من كبائر الذنوب، وإنما الذي لا يدخل تحت المشيئة هو الأكبر وما كان من بابه من الكفر، وليس حصرا في الشرك فقط، الأكبر هو الذي لا يدخل تحت المشيئة وغيره من الكفريات تدخل، لا، وإنما المقصود بما دون ذلك، أي دون الشرك وما كان من باب الشرك مما يخرج به الشخص من الملة، فهذا لا يغفر ولا يكون صاحبه تحت المشيئة. فهذا الذي قرره جماعة من أهل العلم وهو الصواب، أن الأصغر داخل تحت المشيئة كغيره من الكبائر، وهو من أكبر الذنوب يعتبر، إن لم يكن أكبر الكبائر، فهو لا شك أنه عظيم جدا الشرك بالله سبحانه وتعالى، فيه تنديد وتسوية، حتى الأصغر له شيء من هذا النصيب، فإن شخص ربما يرائي بصلاته وغير ذلك، ويجعل للعبد حظا ونصيبا من عبادته مما هو خالص حق الله. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي في من أشرك معي غيري تركته وشركه، فصاحب الأصغر له نصيب من هذا، ولكنه يدخل تحت المشيعة الصحيح. قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي ما دون الشرك، لمن يشاء وليس لكل أحد، لمن شاء سبحانه أن يغفر له غفر له، وليس لكل أحد لقي الله غير تائب من الذنوب يغفر له. وهذه الآية في من لقي الله وهو مقترف لشيء من الذنوب ولم يتب منها في الدنيا، وإني لغفار لمن تاب، هذه في حق من تاب قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى، فالله يغفر له. ولكن هذه الآية في من لقي الله غير تائب من هذه الذنوب فتكون تحت المشيئة، من زنى، من سرق، من قطع طريق، من قتل، لقي الله غير تائب، فهذا تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له، وإن شاء آخذه وعذبه محصه في النار ثم مآله بعد ذلك إلى الجنة، ولا يخلد صاحب كبيرة كما هو معتقد أهل السنة والجماعة في النار، لا يخلد صاحب كبيرة أبدا، هذا اعتقاد أهل السنة الصحيح خلاف الخوارج والمعتزلة. فهذا الذي ذكر إنه هو مقيد فليس لكل أحد، فالعاصي لا يعلم الذي يلقى الله وهو لجوج في المعصية هل سيغفر له أم سيدخل النار، فعليه أن يتوب ويبادر بالتوبة، لأن الله يقول لمن يشاء وليس لكل أحد. قال: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ولا أضل من المشرك الذي يسوي بين الله وبين العبد، بين الخالق وبين المخلوق، هذا ما في أحد أضل منه. وهذا يدل على قلة عقل، بل على عدم وجود عقل عنده، فيجعل هذا الضعيف الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فيساويه بالقوي الغني غناء مطلق سبحانه وتعالى. هذا يدل على ما سمعتم من عدم عقول عند هؤلاء المشركين المنددين. قال: قوله: إن يدعون من دونه إلا إناثا، فعندما نسأله سؤالا نحويا، هرب شوف لما خذنا النظارة، هؤلاء ما هم طلاب علم الذين في الضاحيم، هم معنا يدرسون هنا، هم من الحامي ولا من طلاب العلم؟ إن كانوا من طلاب العلم يتوكلوا على الله اليوم إن شاء الله، يتكلمون يتحدثون وكأنهم ما هم منا، هم منا ولا من أهل البلاد؟ كيف؟ ما أهل البلاد، بعضهم علماء سهل. قال رحمه الله: إن يدعون من دونه إلا إناثا، فعند من؟ ما هي إن؟ تفضل. نعم أحسنت، نافية، أي ما يدعون من دونه إلا إناثا، وما يدعون من دونه إلا شيطانا مريدا. كيف عرفت بأنها نافية مع أن لها أوجه كثيرة في لغة العرب؟ نعم، وجود إلا بعدها، الاستثنائية والحصرية، إن يدعون من دونه إلا إناثا، أي إلا أصناما لها أسماء مؤنثة كاللات والعزى ومناتا، فهم ما يدعون إلا أصناما لها أسماء مؤنثة، إن يدعون من دونه إلا إناثا، هذه الأصنام التي أسماؤها أسماء مؤنثة، لات، عزى، منات، إلى آخر ذلك. وقيل: إن يدعون من دونه إلا إناثا، المراد الأموات، ما يدعون من دونه إلا أمواتا، ما يسمعونهم ولا يجيبونهم، فأطلق هنا اسم الإناث وأراد الأموات التي لا روح لها كالخشبة والحجر وغير ذلك من الأوثان. وقيل: إن يدعون من دونه إلا إناث الملائكة، فإنهم سموهم إناثا واعتقدوا فيهم الأنوثة، فصوروا عليهم أشكالا على صور البنات، وقالوا: هؤلاء يشبهنا بنات الله الملائكة، فدعوهم صوروهم، شكلوهم على أشكال ظنوا أنها أشكال الملائكة وهم يعتقدون أن الملائكة إناثا، ودعوا هذه الأشكال من دون الله سبحانه وتعالى التي صوروها ظانين على صورة الملائكة، ودعوها من دون الله سبحانه وتعالى وقالوا هؤلاء تشبه بنات الله، تشبه بنات الله. حسبنا الله ونعم الوكيل، سخفاء عقول المشركون. هذه ثلاثة أقوال في قوله إن يدعون من دونه إلا إناثا، من يعيدها؟ ثلاثة أقوال ذكرنا في قوله إن يدعون من دونه إلا إناثا، فضل علي. إلا أصناما لها أسماء مؤنثة، اللات العزة إلى آخر ذلك، إلا أصناما لها أسماء مؤنثة، هذا واحد. وقيل الأموات إن يدعون من دونه إلا أمواتا لا روح لها كالخشب والحجر. وقيل الملائكة إن يدعون من دونه إلا إناثا، أي الملائكة فإنهم اعتقدوا فيهم الأنوثة سموهم إناثا وصوروا عليهم تلك الصور واعتقدوا أنهم يشبه أو هذه الصور تشبه بنات الله فيما زعموا، وعبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى وظنوا أنهم الملائكة هؤلاء، وهذه الأشكال تشبه تلك الأشكال، ونسأل الله العافية والسلامة. وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، أي ما يدعون إلا إبليس لعنه الله، إلا شيطانا مريدا أي إبليس، لأنهم أطاعوه فيما سول لهم فعبدوه بهذه الطاعة. والمريد هو المتمرد العاتي، هذا هو المريد. إلا شيطانا مريدا متمردا عاتيا من مرد إلى عتى، قال الأزهري المريد الخارج عن الطاعة، وقد مرد الرجل مرودا إلى عتى وخرج عن الطاعة، فهو مارد ومتمرد، فهو مارد ومتمرد، هذا معنى المريد في اللغة، الخارج عن الطاعة العاتي المتمرد. يقال مرد الرجل مرودا إذا عتى وخرج عن الطاعة فهو مارد ومتمرد. وهم يدعون شيطانا إبليسا مريدا خارجا عن طاعة الله متمردا على الله جل وعلا فأطاعوه فيما سول لهم، فهذه عبادته وهذا دعاؤه. وإن يدعون يعبدون، فإن الدعاء يطلق ويراد به العبادة. قال رحمه الله قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، أي ذهب عن الطريق وحرم الخير كله. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما إن هذه الآية نزلت في شيخ من الأعراب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي، فقال يا نبي، إيش عندكم يا نبي الله؟ ما عندي الله، وإنما الذي لفت هذا أنه قال يا نبي فنصبه، هذا يدعو أنه في حد، فيكون النسخة الأخرى يا نبي الله، أما عندي يا نبي، وما يستقيم يا نبي هكذا، وإنما إن كان مكر مقصود يا نبي، فالنسخة الأخرى يا نبي الله، هذا وصار. جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إني شيخ متهتك، وهو في نسخة منهمك، متهتك في الذنوب إلا أني لم أشرك بالله شيئا منذ عرفته وآمنت به، ولم أتخذ من دونه وليا، ولم أواقع المعاصي جرأة على الله. فعند من أصحاب درسنا اليوم ما يعرف جرأة؟ ينفعون لأجله وأصلح نكون حالا، أحسنت. ولم أواقع المعاصي جرأة على الله، وما توهمت طرفة عين أني أعجز الله هربا، هذا معتقد جميل، معتقد صحيح عن هذا الشيخ المتهتك المنهمك في الذنوب، عنده معاصي وعنده ذنوب لكن عنده اعتقاد عظيم بالله سبحانه وتعالى أنه لم يشرك به شيئا منذ عرفه وآمن به ولم يتخذ من دونه وليا ولم يواقع معصية جرأة على الله تصدر منه، لكن لهم ليس من باب الجرأة، وإنما تصدر منه باعتبار ضعفه وبشر، والشيطان ربما يأتي ويدخل عليه ببعض المداخل ويسول لنفسه الشر والعياذ بالله، فيواقع المعاصي لا جرأة على الله سبحانه وتعالى. وهكذا ما توهم طرفة عين أنه يعجز الله هربا كما قالت الجن، هذا معتقد صحيح ومعتقد جميل، لكن هذا السبب كما سمعت بلا سند. قال الضحاك عن ابن عباس، هذا إعضال، وهذا كما ترى معلق ذكره هنا، وهكذا أيضا حذف كثير من الذين في السند، والله أعلم هل هذا ثابت عن ابن عباس إلى الضحاك، وهل الضحاك سمع من ابن عباس؟ ينظر. لم يسمع منه، أحسن، فيه انقطاع أيضا. لكن المعنى صحيح. وإني لنادم تائب مستغفر فما حالي، فأنزل الله تعالى هذه الآية. هذا السبب لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان الكلام الذي فيه حق، وليس معنى أنه يرخص المعاصي، ولكن الشخص قد يصدر منه شيء فعليه أن يتوب. فإني نادم تائب مستغفر فما حالي، نادم تائب مستغفر فما حالي يا رسول الله، فأنزل الله هذه الآية. قال قوله تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا، نزلت في أهل مكة، أي ما يعبدون، كقوله تعالى وقال ربكم ادعوني، هذا لا شك أنها نزلت فيهم، في أهل مكة الذين كانوا على الشرك بالله سبحانه وتعالى، لا يدعون من دونه إلا هذه الأصنام المسمى بتلك الأسماء المؤنثة، لا يدعون من دونه إلا تلك الأموات التي لا روح لها من الأحجار والأشجار، لا يدعون من دونه إلا ما اعتقدوا في الملائكة، فإنهم اعتقدوا الأنوثة فيها، فصوروا عليها تلك الصور وقالوا هذه تشبه بنات الله فعبدوها من دون الله سبحانه وتعالى، وكلها المعاني صحيحة، ووقعوا في الجميع، وقعوا في كل ما ذكر من عبادة الملائكة، وهكذا أيضا من عبادة تلك الأصنام التي سموها بتلك الأسماء المؤنثة، وهكذا من عبادة الأموات التي لا روح فيها كالأخشاب والحجر وغير ذلك من الأوثان، كل هذا قد وقع فيه مشركو قريش. قال قوله تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا، نزلت في أهل مكة، أي ما يعبدون، كقوله وقال ربكم ادعوني، فالشاهد إطلاق الدعاء بمعنى العبادة، أطلق وقصد به العبادة، وقال ربكم ادعوني اعبدوني، وهذا كذلك هنا إن يدعون يعبدون، ولكن باعتبار أن الدعاء هو العبادة وهو مخ العبادة كما في الحديث الضعيف. وقال ربكم ادعوني أي اعبدوني، بدليل قوله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ينظر ويدلل على المعنى الذي يريده، وهذا من حسن التفسير حتى يقرب المعنى المقصود إلى الأفهام، فيأتي بما يشبهه في هذا الباب. قال بدليل قوله إن الذين يستكبرون عن عبادتي، قوله من دونه أي من دون الله، إلا إناثا، أراد بالإناث الأوثان، لأنهم كانوا يسمونها باسم الإناث فيقولون اللات والعزى ومنات، وكانوا يقولون لصنم كل قبيلة أنثى بني فلان، فكان في كل واحدة منهن شيطانا يتراءى للسدنة والكهنة ويكلمهم، ما تقدم في قصة خالد مع العزة، فكان في كل واحدة منهن شيطان يتراءى للسدنة والكهنة ويكلمهم، ولذلك قال وإن يدعون إلا شيطانا، هذا قول أكثر المفسرين، وهذا أيضا تفسير جميل، يضم إلى ما تقدم في تفسير وإن يدعون إلا شيطانا، فإنه يدعون اللات والعزى، وكل واحد من هذه الأصنام يتمثل فيه إيش؟ شيطان. فقال الأول ثم قال إيش؟ الثاني وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. هذا تفسير جميل قال به أكثر المفسرين. فهم دعوا شيئا واحدا، دعوا تلك الأصنام التي تقدمت ويتمثل فيها الشياطين، وهذا إلى الآن يحصل. ربما يضحك هؤلاء السدنة الصوفية على بعض الناس فيجعلهم بعض الأشياء تتكلم من داخل، ويكون هو داخل في ذاك التابوت، وهذا يقول لي أنا جيت أريد كذا، وأبشر إيش تريد بس طلب. هذا يصدق المغفل، هو أحد قد طرحه هناك ولا طرحوا له شيء من هذه الأشياء التي يضحكون بها عليه، ويظن أنه يكلمه وأنه يبشر بما يريد من المطلوبات، فيذهب يصدقه أو يحصل له ابتلاء عند هذه المطالب فتحصل له، فالله ابتليه فيظن في هذه الآلهة أنها هي التي فعلت هذا بعد أن ذهبت إليها وطلبت منها كيت وكيت، تحقق للمراد والمقصود ابتلاء واستدراجا لهذا المشرك، فيظن أنه لما ذهب إلى تلك الأوثان والآلهة ودعاها من دون الله وطلب منها تلك المطلوبات تحققت له بعد ذهابه، فيتكرر كلما حصل له شيء ذهبت، هذا ابتلاء. أو يكون الرجل مضطر والله سبحانه وتعالى يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه فيوافق اضطرار، فيحصل له هذا الشيء لا لأنه ذهب لسبب غير المشروع وإنما يوافق اضطرار، والله سبحانه وتعالى يجيب للمضطر المسلم والكافر. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء فيوافق اضطرارا فيحصل له إجابة، ويظن أنه بسبب هذا السبب الذي حصل منه غير المشروع وحصل له هذا الشيء فيخدع مسكين، شيطان يلبس عليه يخدعه الشيطان، وإنما يضحك عليه إما السدنة أو الله يستدرجه سبحانه وتعالى، أو يكون مضطرا فيوافق دعاءه اضطرارا. قال رحمه الله هذا قول أكثر المفسرين يدل على صحة هذا التأويل، أن المراد بالإناث الأوثان قراءة ابن مسعود، يدل على صحة هذا التأويل أن المراد بالإناث الأوثان قراءة ابن عباس، فاعل يدل قراءة ابن عباس رضي الله عنهما، إن يدعون إلا إناثا جمع إن يدعون إلا إيش عندكم وثنا عندي إناثا ما يصلح هنا إناثا هذا الغرة التي عندنا أثنا أي نعم ما عندي لا هنا ما هو أثنا كيف أذنا ضبطها لا هذا نعم إن يدعون إلا أذنا جمع الوثن، فصير الواو همزة، وقال الحسن وقتال إلا إناثا أي مواتا لا روح فيه، هذا معنى آخر أشرنا إليه، لأن أصنامهم كانت من الجمادات سماها إناثا لأنه يخبر عن الموات كما يخبر عن الإناث، ولأن الإناث أو لأن الإناث أدون الجنسين نعم، وليس الذكر كالأنثى، ولأن الإناث والإناثة ولأن الإناث أدون الجنسين كما في الآية، ولا شك أن الذكر ليس كالأنثى من حيث المنافع التي تحصل به وغير ذلك وما يقوم به من الأمور التي تعجز عنه المرأة، كما أن الموات أرذل من الحيوان، وقال الضحاك أراد بالإناث الملائكة، وكان بعضهم يعبدون الملائكة ويقولون الملائكة إناث، قال الله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا أي وما يعبدون إلا شيطانا مريدا، لأنهم إذا عبدوا الأصنام فقد أطاعوا الشيطان، إذا عبدوا الأصنام فقد أطاعوا الشيطان، فهو يدعوهم إلى هذه الدعوة، فتكون هذه عبادته. إن الشيطان أيس أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم، فكانوا يعبدون بالطاعة، فما يأمر بهم من عبادة الأصنام يطيعونه، فهذه عبادة. قال: وما يعبدون إلا شيطانا مريدا، لأنهم إذا عبدوا الأصنام فقد أطاعوا الشيطان، لأنه هو الذي يدعو إلى هذا الشيء. والمريد المارد، وهو المتمرد العاتي الخارج عن الطاعة، وأراد إبليس، وهذا المعنى قاله الأزهري وهو من أئمة اللغة، أن المريد هو المارد المتمرد العاتي الخارج عن الطاعة، فلا بأس أن يستعمل مع بعض الشياطين شياطين الإنس. هذا رجل مارد، أي خارج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فهذا المعنى اللغوي يشمل إبليس ومن كان من جنسه، ويشمل أبانسة الإنس، فهم مردة كالرافضة وغيرهم، مردة تمردوا على الله في طاعته سبحانه وتعالى، فيشملهم هذا الوصف وهذا المعنى. إلى هنا.